يقول الحمد لله. سؤال: ما صحة هذه الصفوف المتفرقة في الحرم وليست متصلة بالصفوف المتقدمة؟ إذا الرجل لم يعني يكون منفرد وحده فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالخير في المتقدم. وقل صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. على كل حال، هذا التفرق يعني مؤسف، ونشاهده كثير يعني من الناس يصلي بعيدا وأمامه وسع ولا يسعى لنعم يكثر الأجر بخطاه أولا ثم يكون في الصفوف الأول. لا شك أن هذا يعني مغبون، قد حرم نفسه. نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا صلى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصلاة وبعدها دعا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في يوم القيامة وفي نعم تشفي من الأمراض، هكذا كل الحاجات هذه تحتاج إلى أدلة. إنما من يعني جعل دعاءه كله للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وأكثر من الصلاة عليه، فإنه نعم يعني يزول همه ويكفيه الله همه كما ورد في الحديث. ونعم على كل حال، الأشياء هذه اللي ما عليها دليل ينبغي أن نترك. اللهم صل وسلم على الصلاة الإبراهيمية هي التي يعني وردت. إذا قلت الله صلى الله وسلم على نبينا محمد فهذه صيغة صحيحة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذه صيغة صحيحة. إذا جئت بالصيغة الإبراهيمية فهي صيغة صحيحة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا حث على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، خاصة ليلة الجمعة ويومها، فقد حث على الإكثار من الصلاة عليه، في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ما المقصود بالدرجة هنا؟ أعظم درجة وأعظم منزلة وأعظم مكانة. فإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن أنفق وقاتل، يعني بعض الصحابة ما هو كلهم، من قبل الفتح أعظم درجة، إيش يعني من الصحابة الذين ما أنفقوا إلا بعد وقاتلوا. ما أدري وش مقصود السائل، ليته يكلمنا شفويا عشان لأن خطه يعني متعب. نعم، من هو صاحب السؤال هذا؟ اللهم صل وسلم على رسوله. أي نعم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم، أي نعم، الله أعلم، الله أعلم. المرء مع من أحب، إن كنت تحب الصحابة وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم فالمرء مع من أحب، فضلا من الله عز وجل. لا، أفضل من اللي يدوم منهم، أفضل من اللي يدوم منهم، والمرء مع من أحب. إذا كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبون الصحابة فنعم، فالمرء مع من أحب، وهذه بشرى. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما وردت أحاديث على أن المتنبي لا تقبل صلاة المتنبي اللي وش تقصد المتنبي أبو المتنبي عندي وش هذه متنبي اقرأ من فضلك متنبي ولا متنبي اقرأ أنت اقرأها أنت المتمني يحتاج إلى ميم ثانية أما هذه المتنبي بلى المتنبي غاصب تبيه ميم واحد فيه ميم ثانية وين رحت وين راحت لا بس واحد المتمني المتمني ميم واحدة ومتمني ميم ثانية المتنبي ها شوف غلبه لا لا شوف شوف عندي المتنبي أنا قصدي بس أبين الإنسان كثير الجدل أوكي لا على كل حال يقصد المتمني الكيس نعم كما في الحديث وإن كان فيه لكن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان لا شك يعني أن هذا يعني إذا لا يعمل لا يصلي أي نعم وإنما يتمنى على الله مثل قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قول النصارى ها المتبني توي يقول لي المتمني المتبني عندي ثلاث كلمات المتنبي والمتبني والمتمني أشوف أيها اللي يدل عليه خطك أه؟ صحيح المتبني بس قربت بعضهن على بعض وتوك توضح أي يعني المتبنى ولا المتبني هذه عادة جاهلية أبطلها الله كان يقال زيد بن محمد فلما أبطلها الله دعي زيد بن حارثة لأبيه لا يجوز له أن يقول ابني وإذا على كل حال هذه يعني لا تبطل صلاة لأنها ليست شركا لا يبطل الصلاة إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر هو الذي يبطل يعني لا يقبل مع الكفر الأكبر ولا مع الشرك الأكبر أي عمل أما ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر من المعاصي نعم فهذا لا يبطل الأعمال إذا كانت خالصة ها؟ العبد الآبق يعني لا هو يعني لا تقبل صلاته أو شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما حتى يتوب إيه نعم لكن إذا صلى ما يقال إنه يعيد الصلاة تجزئه الصلاة أي الصلاة تجزئه إيه نعم ما يطالب بإعادة الصلاة أي نعم وفعلا على هو على خطر يعني لا ثواب له لكن لا يلزم بأن يعيد الصلاة أو يلزم بأن يصلي أي نعم أي سؤالك ما شاء الله يعني مثار حوار مثار في الجلوس إلى الإشراق بعد صلاة الفجر جماعة إذا طلعت الشمس هل ننتظر 10 دقائق أحوط لك حتى تشرق الشمس تنتشر على يعني ظهور المنازل أين نعم 10 دقائق كافية وهي موضوع هنا في لوحة مكتوب يعني انتظار 10 دقائق بعد شروق الشمس اللهم صل وسلم على رسول الله ها من سبهم على العموم لانهم صحابه الرسول بعد يكون اخبث من اليهود والنصارى على العموم لانه اذا قيل من شر اهل ملتكم قالوا اصحاب محمد وش يبي وش بعد هذا ان اليهود قيل له من خير اهل ملتكم قالوا اصحاب موسى قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى قيل لهؤلاء الرفض من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، أبو بكر وعمر وعثمان، على العموم. لكن إذا سب واحد بشخصه ينظر وش الدافع، قد يعني يكون عيب خلقي أو قد يكون يعني فيه جهل، لكن لا يجوز هذا أيضا. كان في الغيبة فهو غيبة، والغيبة طبعا كبيرة من الكبائر، لكن لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا سبه لأنه صحابي، لأنه صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعل صحبته للرسول سبب سبه له، هذا لا شك يعني ما في قلبه إيمان. الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر فيه شيخ الإسلام بن تيمية أحكام السبابة. أي نعم، لا شك من يسب المؤمنين ويقذفها، أي نعم ويقذفها وقد برأها الله فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، شيء يعني واضح. ما في لديكم؟ لكن الأذان قريب. نعم، والسلام ورحمة الله. الله يمسيك الخير وإياك. الله يبارك فيك. أنا شوي ترى ما أسمع بعضك. اللهم صل وسلم على رسولنا. لا هذا ما يا أخي. على كل حال اللي ورد سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا هو الوارد. نعم، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، كما علمنا عليه الصلاة، نكثر من الصلاة عليه. أي نعم، مع أداء الواجبات، مع أداء الواجبات. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام شيخ ورحمة الله وبركاته. أيه، لا يزال الرجل في مصلى ما انتظر الصلاة. نعم الملائكة، نعم تقول اللهم اغفر له، الله ما لم يتحدث في الجوال مع أصحابه أو به أو يتحدث في أمور الدنيا أو يحدث. لا هو إذا أراد أن يتوضأ على كل حال يخرج بنية العودة، لكن ما هو مثل الشخص الذي يعني بقي حتى بقي في ينتظر الصلاة. مكروه، لا يصلي وهو يدافع الأخبثين. حياك الله. نعم، الوسيلة والفضيلة أوقات، اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، شخص يعني هو أبو عمر الشخص متوفي، يعني عن شخص إيه؟ يعني عم جده ولا عم، المهم إيه؟ هل الأجر للميت ولا هو يساب يعني أجر له للميت؟ يعني إذا اعتمر عن غيره، إذا بعد أن اعتمر عن نفسه وأحسن في عمرته عنه فإن له مثل أجره، أجره هو للميت، هو الأجر للميت وللفاعل أي مثل أجر الميت. حياك الله. أبي أشياء ولا نقرأ إيه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هم قد يقال يعني من استقراء التاريخ أن أول بدعة يعني حدثت في الإسلام بدعة الخوارج الذين تظاهروا سووا مظاهرات مثل المظاهرات هذه على عثمان وقتلوه، ثم اندسوا في صفوف علي رضي الله عنه، حصل بسبب يعني زعمهم أنهم أنصاره وأشياعه حصل فتن، ومعاوية رضي الله عنه أراد أن يطالب بدم عثمان، وعلي يطلب منه أن يبايع ثم يرفع القضية، يعني حصل لبس سوء فهم. أي نعم، ونحن نكف عما شجر بينهم ونظن بهم الخير الصحابة رضي الله عنهم. الحاصل أنه الشيعة الأوائل يعني ما عرفوا إلا بأنهم غلوا في محبة يعني بزعمهم في محبة علي، وقالوا أو في تعظيم علي، وقالوا إنه أفضل من أبي بكر وعمر، وهو أولى بالخلافة من أبي بكر، وأن المسلمين جميعا حينما بايعوا أبا بكر اغتصبوا الخلافة وإلى آخر ما، يعني لم يصلوا إلى حد أن الوحي ما زال ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، أو بعد ما ماتت فاطمة ينزل على علي ويدعون فيهم صفات النبوة من العصمة وغيره ونزول الوحي. هذولا أقل، يعني ما يعتقدون هذا فيما يظهر. قيل في وقت ذاك الوقت شيعة معاوية وشيعة علي، يعني أنصار، لكن الذين بالغوا وفضلوا علي على أبي بكر وعمر وقالوا هو أولى بالخلافة، هؤلاء إذا كان هذا هذا هذا هذا ما إيه ما زادوا ما جنوا على النبوة باعتقاد الوحي ينزل على علي أو ينزل على فاطمة، ما جنوا على الألوهية بسجودهم لعلي، الذين جنوا على الألوهية أو على النبوة ليسوا من المسلمين، لكن الذين يتوقفوا بمجرد تفضيل يعني علي على أبي بكر وعمر نقول إنهم داخل الملة من الفرق وليسوا من أهل السنة والجماعة. واسأل أي شيعي قل له أنت سني يغضب عليك. هنا فالسنة إذا أطلقت في هذا الاعتبار تعني مقابل الرافضة ومقابل الشيعة. الرافضة على كل حال هم الذين رفضوا الإسلام، هنا هم درجة، ثلاث درجات أعتبرهم. درجة الأولى أول أمرهم ما خرجوا من الملة، الدرجة الثانية الذين جنوا على النبوة خرجوا من الملة، الذين جنوا على الألوهية خرجوا من الملة. عبد الله بن سبأ اليهودي ابتدع لهم يعني فكرة أن يعني أن علي إله وأنه يسجد له، وأن وطلبه علي ليقتله حتى يؤثر عن علي أنه يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما سجدوا له قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. هؤلاء خرجوا من الملة لا شك. أي نعم، فهم يعني تستطيع أن تصنفهم ثلاث درجات. والله عاد تحتاج إلى استقراء، نحتاج إلى استقراء، تحتاج إلى هذه، تحتاج إلى قضاء، إلى دراسة ميدانية وقضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في وقته ما يطلق الكفر على جميعهم، على جميعهم. وقال لي بعض المعاصرين إنه الآن لا يوجد إلا يعني من جنى على الألوهية أو الربوبية، لكن هذه دعوة تحتاج إلى استقراء. الزيود الزيدية ويعني الذين في اليمن إذا صح ما ينسب عنهم أنهم تابعوا زيد على الولاء لأبي بكر وعمر وأي نعم لم يزيدوا يعني لم يغالوا سموا زيدية إذا كان هذا، وإن كان الحقيقة أصلهم باطل وطرده يعني يهوي بهم إلى الحوثية ومذهب أبطل. أي نعم، لكن إذا اقتصروا على ما اقتصر عليه زيد، زيد إمام من الأئمة العظمى من أئمة المسلمين. أي نعم، فهؤلاء ما خرجوا من الملة. أنا أعرف ناس من الزيود يجون يصلون معنا وعلامتهم أنه يفسخ سرواله. أي نعم، تجد في المسجد سراويلهم مطروحة وسوسة، مذهب. أي نعم، مذهب الهادوية، مذهب اللي يتكلم عنهم الإمام الصنعاني والشوكاني. ما نستطيع أن نقول يعني إن هؤلاء خرجوا من الملة، يعني أقرب. أي نعم، أي نعم. وإن كان الذهبي يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، لكن هذا حسب أقوال. أي نعم، اللهم آمين، أحسنت بارك الله فيك. أنت من الجنوب، ماشي باين عليك. أحمد حدير تعرفه الشيخ؟ الشيخ أحمد حدير. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي. يقول أنا ابتليت بحلق الذقن، إن شاء الله أن يعافيك ولا يبتلينا. هي فعلا عمت بها البلوى، فما حكم ذلك وما حكم التحديد؟ على كل حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، والإصرار على حلق اللحية بعد بلوغ الحجة يعني قد يكون كبيرة، لكن قد يكون من يحلق لحيته له من الفضائل يعني العظيمة ما يغطي هذه المعصية. فكما مر معنا أنه لا يسلب، يعني لا يسلب الإيمان بمجرد المعصية، لكن بحلقه اللحية والإصرار عليها بعد بلوغ الحجة له، بعد بلوغه، بعد أن يبلغ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه الحجة، يفهم أن هذا هو دين الإسلام، ليس فهم المهتدي ولكن فهم